اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة، ويعافى ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والمنة. اللهم كن لإخواننا المستضعفين والمشردين واللاجئين في كل مكان، اللهم كن لهم في بلاد الشام وفي بورما وفي كل مكان. اللهم أنزل عليهم من النصر والتمكين أضعاف أضعاف ما نزل عليهم من البلاء. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بلاد الحرمين وبلاد المسلمين بسوء أو فتنة أو تفجير أو تكفير أو تشويه، اللهم فرد كيده في نحره، واجعل كيده تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم وأرنا فيه عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وكن له عونا في كل ما أهمه، واجمع به كلمة الأمة، وانصر به الكتاب والسنة يا ذا الفضل والمنة. اللهم وفقه ونائبيه وأعوانه لكل ما تحب وترضى، ولكل ما فيه صلاح وعز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم كن لإخواننا المرابطين على ثغورنا، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم إنا نسألك أن تكون لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خص منهم الآباء والأمهات، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وربنا، هدأت العيون وهجع الجفون وغارت النجوم، وأنت حي قيوم. هذه أيدينا لم ترفع لغيرك، وهذه جباهنا لم تسجد لسواك. نطرق بابك ونستمطر رحمتك، ها نحن ببابك واقفون، ولجناتك راجون، ولجناتك راجون، ومن عذابك مشفق.